يا الله يا رحمن يا عالم الحال، يا واحد قادر على كل جبار، حنا عبيدك صبر هوالي وهوال، نرفع لك الشكوى ونرضى بالاقدار. ويا الله تفرج ضيقة داخل البال، عشنا الليالي كلها جوع وحصار، عدونا يهجم علينا بالارتال، وجيوشهم في البر والجو طيار، قصفين في دير الزور والدم شلال، هاجيني والسوسة غدتكم ما تحجار، باوزي والكشمة بها صارخة أطفال، لينا اتكال ذاقنا المر وامرار، أهل شعفه يبكون من ضيق الأحوال، قاسوا ما خلت الدمع مدرار، ضرب القنابل هزت الأرض زلزال، رمي القذايف والحمم مثل الأمطار، نصبح ونمسي ننتظر وقت الأجال، نموت ونحيا ما درت عنا الأخبار، نموت ونحيا ما درت عنا الأخبار، 70 دولة حلفها ياخذ أموال، حرب على التوحيد في ليل والنار، نار وما لحم خاضها إلا تبطال، تطلب رضا المولى وتبذل لها عمار، أسدى الشرى سقم العدا قولي وافعال، رغم الصعايب عشقهم راكب الأخطار، يالله يا منان نخضع لك جلال، ترحم عباد مسهم خوفي وضرار، طال البلاء يا الله طال البلاء طال، وسع لنا يا الله وافتح لنا ديار، طال البلاء يا الله طال البلاء طال، وسع لنا يا الله وافتح لنا ديار، واختامها وعدا دما هلي همال، صلوا على المختار حنا له انصار، صلوا على المختار حنا له انصار.